الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع آية من كتاب الله وآيات للصائمين نعيش في معانيها ونتفيأ ظلالها، إننا نحتاج إليها كثيرا في هذه الليالي العشر الفاضلة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك ما ليلة القدر، تنويها بشأنها وإظهارا لعظمتها، إن إحياءها بالعبادة فيها خير من عبادة 83 سنة، وهذا أمر لا يقدره قدره إلا الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه أعمار أمته في أعمار الأمم من قبلنا، فتقاصر أعمارنا، فمن رحمته بأمته وإرادة الخير لهم طلب من ربه تبارك وتعالى أن يعوضهم عن قصر أعمارهم بالنسبة لمن سبقهم، فأعطاه عز وجل هذه الليلة. تصور أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، تفكري، تدبر وتدبري في هذه القضية العظيمة. عندما نعطى عمر معمر في كل سنة من سنوات حياتنا، في كل سنة في العشر الأواخر نوهب ونعطى عمر إنسان معمر أكثر من 83 سنة. كيف نعطى هذا إذا أصبنا ليلة القدر؟ كأننا عبدنا الله في أكثر من 83 سنة. فالله أكبر، ما أعظم هذا الفضل، ما أعظم هذا الأجر، ما أعظم هذا الكرم. يا له من رؤوف رحيم كريم عز وجل، وقد أعطانا هذه الفرصة الكبيرة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يكثر تنزلهم في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة، إنهم يحضرون هذه الأعمال العظيمة التي يقوم بها العباد من قيام وصيام واعتكاف، تلاوة، ذكر، دعاء، استرحام، يطلبون التوبة، ينيبون. إنها مسألة جد عظيمة هذه الليلة الكبيرة. القدر الشرف والمقام، يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إلى القدر من باب إضافة الشيء إلى صفته. هذه الليلة الشريفة التي اختصت بهذه الخصائص التي جعلتها ذات قدر عظيم. وقيل من القدر وهو التضييق، فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه. فعلى هذا المعنى تكون ليلة القدر من خفائها وضيق علم العباد عن معرفة تعيينها. وقال الخليل بن أحمد: سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم في تلك الليلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقيل القدر بمعنى القدر من التقدير والتدبير، فتكون إضافتها من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه، أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فيها يفرق كل أمر حكيم، تنقل المقادير إلى صحف الملائكة. إنها ليلة جليلة شريفة عظيمة لكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب والعتق من النيران، إن أجرها مضاعف من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. فماذا نريد أكثر من هذا؟ تغفر كل الذنوب المتقدمة مع التوبة من الكبائر، تغفر جميع الذنوب. ليلة كثيرة الخير عظيمة الأجر اختارها الله لبدء تنزل القرآن، إن من الغفلة الشديدة أن تفوت علينا. إن المحروم حقا من فاتته هذه الليلة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول رمضان يذكر أصحابه بها وليس فقط بالعشر الأواخر؟ فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر؟ لأجل إصابة ليلة القدر. ولذلك فإن ترجي ليلة القدر والسعي لمعرفتها وإصابتها والحرص على ذلك والاجتهاد في هذه العشر إنه يدل على قوة الإيمان. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن كثير رحمه الله: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه ثم في أوتاره أكثر، والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها: أرأيت إن علمت ليلة القدر، معنى ذلك أنه يمكن أن يعرفها غير النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بمنام ورؤية صالحة، برؤية بعض آثارها وعلاماتها أو أنوارها، بشيء يقذفه الله في قلب بعض العباد أن هذه هي ليلة القدر، قد يكون. لكن المهم هو الاجتهاد في العبادة، وحتى لو الإنسان ما انكشف له أي شيء ماذا يفعل؟ إنه يتعبد في هذه الليالي جميعا رجاء إصابة ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة أشهر آياتها وعلاماتها تعرف بعد انتهائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض آياتها وعلاماتها فقال: ليلة برجة منيرة، وقال: الشمس تطلع صبيحتها كالطشت لا شعاع لها، وقال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر سمحة طليقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وطلقة يعني سهلة طيبة، لا حارة ولا باردة فهي معتدلة، وفي رواية أخرى: ولا يرمى فيها بنجم، إن الشياطين مصفدة، والشهب لا تهبط في هذه الليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يرمى فيها بنجم في رواية، وأيضا قال: أن تطلع الشمس لا شعاع لها، يعني في صبيحتها، وقال: تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. قال زر بن حبيش وهو يسمع أبي بن كعب يحلف لا يستثني أنها ليلة 27، قال: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، فليس لها هذا الوهج المعروف عند طلوعها المعتاد. قال: مثل الطست حتى ترتفع، فإذا ارتفعت عاد إليها وهجها المعتاد، أما من حين طلوعها إلى ارتفاعها ضعيفة حمراء مثل الطست، مستديرة واضحة. يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، فيا من ضاع عمره في لا شيء استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر أكثر من 83 سنة. لو قام المذنبون بهذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا بألسنة الاعتذار مضمنيها يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لا صدر لهم توقيع لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لإصابة ليلة القدر يا رب العالمين، وأن تجعلنا فيها ممن كتبتهم من عتقائك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعف عنا يا عفو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.